أرواح إن تهيم بمحبتك يا علي، وللموت ما نترك نهج سيرتك يا علي، رغم أولي الأطماع في المناصب أأتيك سعيا والهوى ركائب، رغم أولي الأطماع في المناصب أأتيك سعيا والهوى ركائب. Yeah.